فيها البرد وفيها الجوع وفيها العمل الشاق وفيها الريح وفيها كثرة الأعداد وفيها الغدر والزيادة من اليهود كعادتهم في كل زمان، غزوة فيها الخوف، غزوة وصفها رب العالمين بهذا الوصف الدقيق المباشر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. غزوة تبدى فيها ذلك كل، غزوة أخذت من الوقت في حرف الخندق مع الجوع والبرد والخوف، أخذت أياما. ثم الحصار لما جاء المشركون وأخذ نحو من شرق، وفيها غدر من قريظة، ثم حصار من قريظة الذي استمر 25 يوما. انظروا هذا الجهد مع هذا الوقت، ربما يقارب 3 شهور مع فيه ما هم فيه من المعاناة والفقر والجوع والبرد. انتهى حفر الخندق والذي انتهينا إليه في الجمعة السابقة، وكان وصفه طوله 3 كيلومترات يصل ما بين الحرتين الشرقية والغربية، فكان هو هذا هو المانع للجهة الوحيدة للمدينة التي يأتي منها الأعداء، فالحرتان الشرقية والغربية تمنع الجيوش. ثم في الجنوب يوجد يهود بني قريظة الذي معهم العقد والحلف والتحالف عن النبي صلى الله عليه وسلم والبساتين التي تمنع وصول الجيوش. إذا الجهة الوحيدة هي الشمالية، وأشار من خلف حرس الخندق وعمل فيه المسلمون وكان فيه من الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة. حتى تم حفر الخندق يصل ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية 3 كيلومتر وعرضه من 7 متر إلى 10 متر وعمقه من 3 أمتار إلى 5 أمتار والسكن الترابي جهة المدينة جهة المسلمين بارتفاع مترين. إذا الذي يريد أن يصعد من الخندق فالعمق من 3 إلى 5 والمترين الكبد الترابي إذا من 5 إلى 7 أمتار والمسلمون جعلوا جبل سلاح خلف ظهورهم وهم خلف السافر الترابي. وجاء الجنود الأعداء 10,000 مقاتل، قريش ومن معها 4,000، وغطفان ومن معها 6,000، وجاءوا يريدون أن يستبيحوا المدينة ويقضوا على المسلمين، وهذا كله كان بفعل اليهود كما ذكرنا. فلما انتهوا وجدوا العائق أمامهم الخندق، فقالوا هذه مدينة ما كان يستعرفها العرب، والمسلمون خلف الساجد، كل من يريد أن يقترب من المشركين يرمونهم بالنبال. وحرك دائما للدفاع امام هذا الجيش الكبير. وعدد المسلمين 3000 والمشركين 10000. فجاء بعض الفرسان الجدعان من المشركين عمرو بن عبد ود وعكرمة بن ابي جهل ومعهم بعض من الفرسان واستشاروا غيظا فجاءوا الى اضيق مكان في الخندق ودفعوا خيولهم فاقتحمت الخندق وعبروا الى الجانب الاخر جانب المسلمين. فخرج اليهم من المسلمين علي بن ابي طالب ومعه بعض المسلمين. فدعا عمرو بن عبد الود وهو كان من شجعان العرب وفرسانهم. حضر بدرا وجرح فيها جراحا سليمه ولم يحضر غزوة أحد. وجاء في غزوة الخندق ودعا إلى المباركة. وقيل أن علي بن أبي طالب قال له: يا عم بلغني أنك قلت ما دعاني رجل من قريش إلى إحدى قصتين إلا أجبت. قال: بلى. قال: فإني أدعوك إلى الله والإسلام وهي قصة الرقم. قال: لا حدث لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى المباركة. قال: ولم يا ابن علي؟ فإني والله ما أريد صدقك. قال علي وهو شاب صغير، وعمرو بن عبد الود من شجعان العرب عموما معروف بين العرب. قال: ولم يا ابن أخي؟ فإني والله لا أريد قتلك. فقال علي: ولكني والله أحب قتلك. فغضب عمرو ونزل عن فرسه وعقره، ثم تبارد فقتله علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكبر. فكبر المسلمون وفر من معه عبدهم هاربين، عكرمه بن ابي جهل وصفوان بن اميه وفروا هاربين. ثم جد المسلمون واجتهدوا في الدفاع، ما يرون المشركين ياتون من جانب الا يذهبون ويقولهم بالنبل ويقولهم بالحجاره. وكانت هناك مرماه بالنبال، لذلك مجمل من ماتوا في هذه الغزوه 6 من المسلمين و10 من المشركين، منهم 1 أو 2 قتال مباشر، والباقي كان بالسهام بالنبال. واستمر الحصار شهرا او نحو قريب من شهر. وانظر هذا الحصار مع الجهد الذي كان قبل ذلك في حفر الخندق، مع الفقر، مع الجوع، مع البرد، مع الخوف. والمسلمون المؤمنون صابرون، لان هذه الغزوه بان فيها المؤمنون من المنافقين، المؤمنين من المنافقين. والله عز وجل بين ذلك ويقول: وإن يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن المؤمنين يقول الله عز وجل عنهم: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. وما زادهم الا ايمانا وتسليما. مع هذا الجو المحيط وهذه القطر وهذا الخطاب ما زادهم الا ايمانا وتسليما. واستمرت هذا الحصار والمرماة بالنبل والدفاع ومحاولات الهجوم من المشركين هذا الوقت ثم هنا حيي الأقدس الذي كان من عوامل أسباب هذه الغزوة وتحريض الأحزاب ذهب إلى بني قريظة وذهب إلى سيده كعب بن أسد وطرق عليه الباب. لما علم كعب بن أسد بقدوم حيي الأقدس أغلق عليه الباب فطرق الباب فأبى أن يفتح فناداه فأبى أن يرد عليه وقال يا كعب افتح لي فأبى وقال إنك رجل مشؤوم. وفي الثالثة قال حيي بن أخطب والله ما أغلقت بابي إلا خوفا على جشيشتك أن أطعم منها معك يعني يخطب بالبول. فأحفظ الرجل ففتح له فقال حيي بن أخطب يا كعب جئتك بعز الدهر وبحر الصاد جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها قد عاهدوني وعاقدوني ألا ينصرفوا حتى يستبطلوا محمدا ومن معه. قال كعب بن أسد بل جئتني في ذل الدهر وبجهاد قد أفرغ ماءه فهو يضرب ويبعد لست في جامع الاتحاد رعد برق لكن في مصر يعني هذا مظهر الفاظ. فقال يا حبيب دعني ومحمدا يعني بيننا عدل وحفظ فإني والله لم أرى منه إلا صدقا ووفاء. فما زال حيا بكعب يبتله في الذروة والفرج. فالذروة والفرج هذا كتب يقل من يحاول أن يصل إلى مقصوده بالكلام. وأصله الجمل إذا هاد يأتي صاحبه فيمسح له ويعطش له ويزيل التراب من كلامه حتى ينتهي. فما زال حيي بكعب حتى نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من قمة الندالة والخزي في هذا الوقت العظيم والجيش الكبير أمام المسلمين ثم هم خلف المسلمين في ظهورهم والنساء والزراري المسلمين جهادهم. وهذا الذي وصفه رب العالمين إذ جاءوكم من فوقكم أي المشركون الأعداء ومن أسفل منكم أي أهل البدر والخيانة اليهود. فنفض العهد وبلغت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت زبيدة بن العوام أولا يستكشف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيتهم يخطفون حصونهم ويذهبون فروقهم ويجمعون ماشيتهم بيصبح الحصون وينتهي الطريق ويجمعون الماشية. كل هذا دليل على حق المسلمين من الخلف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عباده وسعد بن عبادة وهما الناعمين الأوس والخزرج وعبد الله بن رواحة وفهد بن جبير كلهم من أهل المدينة أرسلهم إليه. فقالوا لهم ألستم على العهد والعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا من رسول الله؟ ليس بيننا وبين محمد عهد ولا عهد. وأجمعوهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره. فشتمه سعد بن معاذ وكان رجل في حجة. فقال سعد بن عبادة دعك من هذا يا سعد فإنما بيننا وبينهم أكبر من ذلك يعني أكثر من ذلك. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله عنه البدر البدر عذر وصار كان الرجيم واشتد الامر على المسلمين وابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا كما وصف رب العالمين هذا. والخوف لا يستطيعون ان يتركوا الاحباب من امان من امامهم ويخافون من بدر يموت من خوف. وسهر الزمن ويستاذن منهم بعض منهم من يوصى فان قلنا النبي كان عوره ما هي بعوره ان يريدون الا الفرار ويقولون ما بعدنا ظهر رسوله والا ضروره. والامر شمس على المسلمين حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصنع شيئا للمسلمين اهل المدينه فارسل الى علي بن عبد والحارث بن عوف وهما زعيمي الخطاب. وانظر الخطاب الدام كما ارسل الى الخطاب بالذات فلم يرسل الى الكذب من قريش ولا الى اليهود. حيي بن ارسل غيره لما لان خطفان جاءت ليس من اجل اقتتال عقيده وانما جاءت من اجل المال من اجل الفتوى من اجل خيرات المدينه. فهذا يمكن معالجته. فارسل اليهما فجاء تفاوضهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينصرفا لنجمعهما وهما الكم الاكبر من الجيش 6000 قريش ومعها 4000 أن ينصرفوا لمن معهم ويعطيهم ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمر المدينة، ثمار المدينة، فوافقنا، وقبل أن يضرب العقد، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الكلمة، أرسل إلى سعد بن عباد وسعد بن عباد وسعد بن انظروا الى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يعطي ما يريد لكن هذا الامر هناك من هم اهل القبله هم النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد بن عباد فارسل اليه وعرض عليهما الامر فقال يا رسول الله إن كان هذا شيئا تحبه فنصنعه لك، يعني أنت تحب كده إحنا نعمل، وإن كان أمر أمرك الله عز وجل به فنحن نفعله لا نحيد عنه، وإن كان شيئا تصنعه لنا، يعني ده شيء تفعله لنا قال نعم بل هو شيء اصنعه لكم لما رايت القوم ترميكم عن قوس واحده اجتمعوا عليه فاصنع ذلك لكم لارد كيدهم عنكم. الداخلين لا يحب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله سعد بن معاذ وسعد بن عباد والله كنا والقوم على الشرك وعبادة الأوثان وما يطمعون أن يأكلون منها تمرة إلا قرا أو بيع، يعني إما ضيف يأكل يا إما يشتري. أما بعد أن أعزنا الله عز وجل بالإسلام وأعزنا به نعطيهم ذلك والله لا يكون بيننا وبينهم إلا الشيء. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك واشتد الأمر. بالطبع غطفان زادت من حدتها مع قريش. ثم إن الله عز وجل من عند جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نعيم بن مسعود فقال يا رسول الله وهو من طرفات من بطن أشجع من لطفات نعيد بن مسعود وانظر إلى تشريف وتوفيق الله عز وجل له بعد أن أسلم هو أسلم في حال الموقف في حال الغزوة في حال الغزوة فانتبه من لطفات وعبر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل يعني واحد فقدر عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة إذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كيف بل يحاول تخذيل القوم فانصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب مباشرة إلى بني قريظة انظر إلى ذكائه ودخل عليه وقال يا بني قريظة تعلمون ودي لكم وكان نديما لهم إذا مر على المدينة ينزل عند بني قريظة تعلمون ودي لكم إنكم قد حاربتم محمد وإنكم أهل البلد وفيها أموال ونساؤكم وأولادكم ومساكنكم وإن القوم يعني قوم غطفان وقريش جاءوا فإذا رأوا فرصة انتهزوا وإلا انشمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا ولا قبل لكم به. ماذا فعلتم هذا فعلتم. هم جاءوا بغزو فإن رأوا فرصة انتهزوها وهزموا محمدا وإلا لو حدث لهم أي شيء لارجعوا إلى بلادهم وأموالهم ماذا تفعلون عن المسلمين؟ الأمر وقف، الكلام وقف. قال صدقت يا معين، فماذا نفعل؟ قال نشير عليهم، لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهائن سادتهم فيكونون عندكم حتى لا ينصرفوا ويتركوكم قبل أن يقضوا على المسلمين منهم. قالوا أشرت بالرأي يا معلم أشرت بالرأي ثم خرج من عند بني قريظة بني قريظة وهم قبيلة من قبائل اليهود كانت في المدينة كما قالت غادر بني قينقاع أولا وخرج من بني قريظة من المدينة ثم غادر بني النضير وخرج من بني قريظة من المدينة ولم يكن بني قريظة بجريدة بني قينقاع بني النضير هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكن هم اليهود هم من بني أهل القتل والخيانة قالوا أشرت بالرأي يا معلم فخرج من عندهم مباشرة إلى قريش وجلس لأبي سفيان وسادة قريش قال تكتمون عني قالوا نعم قال قد بلغني امر رايت انه لا بد ان اخبركم به قال ماذا قال علمت ان اليهود ندموا على محاربتهم محمد ونقض العهد معهم فارسلوا الي عجلا بندمه وقالوا له ناتيك برجال من سادتهم وقادتهم ثم نكون بعد ذلك معك على حرب فإذا طلبت منكم اليهود رجالا منكم فلا تعطوهم رجلا واحدا سمعوا الكلام من نعيم ولم يتحققوا منه معه ثم ذهب إلى طرفان قومه وقبيلته وقال لهم ثم لما طال الأمر والإطاقة والجيش جيوش قريش وغطفان جاء من الحرب مثل بدر او احد يوم ولم يكن لم يكونوا مستعدين لمثل هذا الحصار الطويل قريب من شهر حصار يتبعه من الأطعمة وما يأتي مثل هذا الحصار فأرسلوا في ليلة السبت يوم جمعة الليل أرسلوا إلى اليهود إنا لسنا بدار مقام فعلم أمر يصور بمثل هذا الحصار فهلم بنا الرجل بنقاطه يعني يهجموا من الامام عبر الخندق واليهود يهجموا من الخلف من خلف المسلمين فردت عليهم اليهود وقالوا قد علمتم ان غدا السبت وما فعل من قبلنا في السبت ومن قبلتنا في السبت لا يفعلون في شيء فاصابهم ما قد علمتم يعني احنا مش هنحارب يوم السبت ومع ذلك فإنا لن نقاتل حتى تحضر وقد عرف أنه اشترط 70 رجل من سادتكم فيكونون معنا رهائن حتى لا تنشغلوا إلى بلادكم وتتركوا يعني لا تتركونا حتى نقضي على المسلمين فرجعت رسل قريش ورفعت إليهم فأخبروا فقالوا صدق معاذ صدق معي يريدون الرهان يعطوهم الى محمد فارسلت قريش الاحزاب اليهم انا لم نعطيكم رجلا واحدا وهلم بنا لنقاتل فلما جاءوا واخبروا بن قريش قالوا صدق معي لم يرد ان تاتي فرصه والا سمروا الى بلادهم فذهب ارسل الله عز وجل بذلك الفرصه بينهم ودب الخلاف بين اليهود وبين ثم زاد الحصار بعد هذه الفرصة قليلا قليلا ثم إن الله عز وجل أرسل عليهم الدين والجنود من الملائكة التي هزمهم الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبعد غدر بن قريظة هذا وفعل نعيم في دمشق المشجعي رضي الله عنه كان من ضمن المرماة في النفس أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في أقفله وهو عتق في وسط الذراع أصيب بلهنة ورجل رماه وقال له حبال بن العقبة فقال خذها يا ابن العقبة فقال عرق الله وجهك وأصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في ذراعه بساطة بليغة قطعت منه هذا فدعا وقال اللهم إن كنت قد وإن كنت أبقيت شيئا من قتال قريش فأبقني له وإن كنت وضعت قتالهم فاجعل فيها شهادة فإنه لا قوم أحب إلي من قتالهم من قوم آذوا رسولا وأفقدوا وأخرجوا ثم قال اللهم لا لا تمدني حتى تقر عيني في بني قريظة لا تمدني حتى تقر عيني في بني قريظة من شدة نجد من عظم هذا القدر الذي أصابني كما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة زاد فيها البرد واشتد الأمر واشتد الريح فليتقفف والبرد شديد، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى هويا من الليل، أي شيء يسير من الليل، وهو يلبس نظما بإحدى الكاف، ثم التفت، وقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رجل يأتيني بخطر القوم ثم يرجد وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. كما قال أحمد. ويصف حذيفة بن يمان ذلك فيقول: من شدة البرد والجوع والخوف. البرد والجوع والخوف. فقالها ثانية فلم يكن أحد. فقالها ثالثة فلم يكن أحد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ورآني فقال حذيفة: قلت بلى يا رسول الله. وقف حذيفة يقول: وكنت ألبس مرضا لامرأتي ما يكتب ركبتي. مع شدة هذا البرد وشدة البرد وأقرقر، يقول وأقرقر من البرد. فقال حذيفة: قلت بلى يا رسول الله. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم عليك، أي لا تحدث فيهم أمرا حتى تأتيني. وانظروا، فالنبي يقول: يشترط من قتلة عليه الرجعة، أي أنه سيعود. فطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مباشر ولا دام إثم أصبح الأمر منتهي. يقول: فسرت ودعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله كأني أسير في حرمان. الدف ما يشعر بالبرد ولا بالخوف، كأني أسير في حرمان. فذهب وعبر الخندق والغلاف دامت، وإذا الريح أشد ما تكون عندهم، أشد من عند المسلمين. يقول: تقلع ثيابهم وتكفأ قدورهم وتطفئ نارهم، يشعلوا النار ليستدفئوا، يشعلوا النار ليطبخوا، الريح تكفي القلوب بما فيها من طعام وتقلع الثياب ولا يستقر لهم حال. يقول: فدخلت فيه فرقف رجل ابو سفيان وقال: قل يرقب كل امرئ منكم من جليسه الظلام والامن. يقول: فامسكت بيد من جانبي. قلت: من؟ قال: فلان بن خلاف. فحذيفه يقول: فرايت ابا سفيان فعرفته ولم اكن اعرفه، حتى اني وضعت السهم في كبد خوفي لاقتله. ثم تذكرت امر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلمن القوم عليه، لا تحدثن فيه شيئا حتى تاتيه. انظر للالتفات، ابو سفيان قائد هذا الجيش كله بالعشرة الاف، يستطيع قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تاتيه، فوضع السهم في النبي مره اخرى. وابو سفيان يستدفئ بالنار والنار تنطفئ. فرقف قال: يا معشر القوم، ما أقطع الأمر من نار المقام، والريح تقلع خيامنا وتطفئ نارنا وتكتم قدورنا، هلم إلى الرحيم. الله عز وجل أرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروا، الملائكة تلقي في قلوبهم الرعب، والريح تفعل ما تفعل وشدة البرد. هلم إلى الرحيم وجلس على جمله فوسده، فقام فوالله ما فك عقاله إلا بعد أن قام على الجمل. وبدأ من الرحيم فرجع حذيفة في الجنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: فلما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وجلست بجانبه عاوزني القرب البرد وجعلته قرشاً مرة أخرى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قرش المرض عليه حتى انتهى من صلاته فأخبرته الخبر. ثم نمت حتى أيقظني من صلاة الفجر وقال قل يا نعمان. يا سبحان الله، هذه قصة. قل يا نعمان، وهو فعل ما الذي يفعله أن يذهب في وسط هذا الأمر والجو والبرد والريح والشدة والجوع والخوف في وسط المشركين. وصرف الله عز وجل وعاد المسلمون إلى المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل جاء بالجمع. قال ونحن نصيحتكم فإن الملائكة من سبع أسلحة بعد، وإني ذاهب إلى بني قريظة فمزلزل به. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ورسوله فليصلي العصر في بني قريظة. هذا منبر الغزوة التي لم تكن فيها القتال الشديد وكثرة القتلى، لكن فيها هذا الوقت والشدة والجوع والبرد والخوف ويظهر النفاق ويظهر المؤمنون وبدر بني قريظة اليهود الذي هو في كل شيء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم فتح بني قريظة وحاصره من غزوة وغزوة بني قريظة. نسأل الله جل في علاه أن ينصر المسلمين نصرا مؤثرا على اليهود كما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم على بني قريظة. اللهم إنا نسألك نصر المسلمين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر عيوننا وقلوبنا بنصرة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا رحمن الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الجنه والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الجنه والمغفره لي وصالح عمل ونعوذ بك من النار والمغفره لي وصالح عمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.